السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أول عنوان عايز أقوله بعد رمضان، هو ينفع يتقال بعد كل موسم عبادة، مش شرط بعد رمضان، أو حتى بالمناسبة بعد كل موسم خاص بيك أنت لقيت نفسك ولقيت قلبك فيه وبقت إيمانياتك عمالة تطلع، وبعد كده حصل شيء مختلف. إيه اللي حصل؟ كتير مننا بعد مواسم العبادة وبعد الخير وبعد الخشوع وبعد القيام وبعد الإقبال على الله عز وجل، كتير مننا بيقع بعد رمضان وبعد عامة المواسم، فترة طويلة قاعد ثابت في العبادات ومرة واحدة تلاقي نفسك وقعت ووقع وحشة، اللي تاب بقى من ذنب وكان بقاله فترة اللهم لك الحمد ما عملهوش وعمله، اللي كانش مد ايده على كذا وبقاله فترة اللهم لك الحمد ايده نظيفة وسخها، اللي كان وعد ربنا سبحانه وتعالى بوعد وعاهد الله عز وجل ألا يفعل او ان يفعل وترك، مشكلة وكتير مننا بيقابل ده. فنسأل الله عز وجل الثبات على الصلاح والفلاح، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الجنة يا رب، اللهم امين. واللي بيسقط الإنسان قد تكون الدنيا، الشهوات، النسيان والطباع الشخصية، ممكن الناس اللي حواليك، ولكن بيحصل إن أنت بتقع، وبعد ما تقع تتعب تعب شديد يشعرك بالألم والأسى والحسرة، وتبقى مش عارف بقى ترجع زي ما كنت. ابن القيم بيقول كلام جميل جدا، بيقول لك ومن ذاق شيئا من ذلك من القرب من الله عز وجل، يعني يقول ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، يشعر بضيق شديد، يقول فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، وقد فرط عليه أمره، يا خلاص بقى الدنيا باظت، وشتت عليه شمله، وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. مش عارف بقى، تعبان ومتضايق وما بقاش زي الاول، لا اللذة بتاعت الناس اللي كانت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، ولا الغفلة والراحة بتاعت يعني ولا بتاعت الناس اللي كانت بعيد عن يعني ولا طايل ده ولا طايل ده. الجاهل يستطيع ان يتلذذ بامور الدنيا لانه نسى الاخرة، والمقبل على الآخرة يتلذذ بأمور الآخرة لأنه يحبها، فده بقى لا عارف يبقى جاهل ولا عارف يبقى عارف ومقبل على الله عز وجل، فيشعر بأسى، ويبحث عن المخرج. طيب أين المخرج؟ أنا عايز أحكي لكم قصة، وقصة مهمة إن أنت تسمعها بقلبك وبروحك وتتخيلها. الناس اللي أخذت معانا في أبجديات السيرة رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم عارفها، والناس اللي سمعت سيرة عامة عارفها، ولكن تعالوا كده نعيدها مع بعض، والناس اللي مش عارفها تسمع من أول وجديد. هي حصلت في السنة الخامسة من الهجرة بعد انصراف الأحزاب عن المدينة في غزوة الخندق. حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة، حاصرهم حوالي 25 يوم، وذلك لخيانتهم ونقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين يستشيروا حد يعني، فبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة، عايزين أبو لبابة، عايزين لأنه كان حليف للأوس فعايزين نستشيره نتكلم معاه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، خلاص روح ما فيش مشكلة. فأرسله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه كانوا حاطين له بقى الستات والأطفال وبتاعه، وقالوا أول ما تشوفوا أبو لبابة عشان خاطر نصعب عليه ويحاول إن هو يضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا عضوا عيطوا وعضوا قولوا هنموت وهنتقتل وهنروح في 60,000. فبالفعل بدأ النساء والصبيان في البكاء الشديد جدا جدا في وجهه أول ما دخل عليهم في الحصن بتاعه. فقالوا له يا أبا لبابة، الرجال بقى، يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ شايف أن احنا ننزل على حكمه فعلا ولا إيه الأخبار؟ فقال نعم، وأشار بيده على حلقه أنه إنه الذبح. قال نعم. أبو لبابة كان عايز يقول لهم أنتوا لازم تنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بس في نفس الوقت عايز يقول لهم أنتوا هتتذبحوا، تخنتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه سرب بهذه الطريقة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة بيقول لك إيه؟ فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. أنا أعمل لهم كده وأقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هيحكم فيهم بإيه؟ أنا كده خنت الله عز وجل والرسول. وأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنزلت هذه الآية. بعد كده خرج أبو لبابة رضي الله عنه من الحصن ويشعر بندم شديد وأسى شديد، رجل صحابي جليل يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع سبيل الله في سبيل الله عز وجل ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وروحه وكثير الطاعة وشديد الإقبال على الله عز وجل. زيك كده مثلا، ممكن تكون ما انت كنت في مواسم الإقبال كنت مقبل، طبعا مش زي الصحابي ولا حاجة، ولكن أنا أقصد إن انت ممكن تبقى في حال من الإقبال وبعد كده مرة واحدة وبدون سابق انذار في لحظة غفلة كده هو استسلمت لطبعك وتأثرت باللي حواليك وعملت مصيبة. أبو لبابة حصل معاه موقف كده في وسط كل الجهاد والتضحية وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الضغوط اللي حواليه وبكاء النساء وبكاء الأطفال، كأنه مركزش وقال لهم إنه الذبح كده، قال لهم نعم وأشار إنه الذبح. فوقع في غلطة ما يقصدهاش بس غلطة، ما يقصدهاش بس غلطة، حس بيها ما طنشهاش، ما قالش لا مش مهم. انطلق أبو لبابة، خرج على وجهه ولم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي محاصر بين قريظة، لا ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم. ما عمل ايه؟ على طول راح على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في عمود من عواميد المسجد وقال لا ابرح مكاني، هفضل في المكان ده، هل ابرح مكاني هذا حتى يتوب الله عز وجل علي مما صنعت، ينزل ربنا توبتي. وأعاهد، وهو في مكانه ده قال وأعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، مش هروح هناك تاني، ولا أرى في بلدة خنت الله ورسوله فيه أبدا، لا أرى في بلد خنت الله ورسوله أبدا، مش هروح هناك ناحية بني قريظة دي أبدا، خلاص الموضوع بالنسبة لي منتهي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وهو استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، يعني هو فين راح فين، فقالوا له لا ده حصل كذا كذا كذا كذا وراح على المسجد وربط نفسه قال ما أنا مش هتحرك لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتوب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، لو كان جالي كنت استغفرت له، فأما إذ فعل، مدام عمل كده، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي يطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. وبالفعل فضل قاعد أبو لبابة مربوط في جزع في عمود من عواميد المسجد 6 ليالي. 6 ليالي زوجته كل شوية تجيله في مواعيد الصلاة تفكه يتوضى ويصلي وتربطه تاني. 6 ليالي ربط نفسه بنفسه بمزاجه ينتظر التوبة. يوم والتاني والتالت والرابع والخامس والناس بتدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا ماشية. بس هو قال أنا هفضل مكاني ومش هتحرك حتى نزلت توبة أبي لبابة. نزلت توبة أبي لبابة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة. سبحان الله لما نزلت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر قبل الفجر بقى بشوية من السحر وهو يضحك حاجة تفرح إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على حد يضحك. قالت فقلت له مما تضحك أضحك الله سنك. تضحك على إيه يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال تيب على أبي لبابة وكان قد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اعترف بذنبه فغفر الله عز وجل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط. قالت أم سلمة فقلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت لو عايزة. قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت فثار الناس إليه. ثار الناس كله رايح يجري على أبو لبابة ليريدون أن يطلقوه يفكوه خلاص تاب الله عز وجل عليك أخرج بقى يا أبو لبابة وانطلق وامشي وتحرك أخرج بسرعة. فقال أبو لبابة لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني مش أنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة بعدما تاب الله عز وجل عليه. قصة غاية في الأهمية وفيها عظات كثيرة ومهمة. ومهم أن احنا بعد هذا الموسم من العبادات أو بعد أي موسم نفتكرها لو احتجناها، لأن فعلا أحيانا بتوب والله. أنا عارف أن أنت عايز تقول كده ساعات تبت والله تبت وبدأت موسم العبادة ده سواء كان رمضان بالمناسبة أو العشر الأوائل من ذي الحجة أو غيرها وتبت واستمريت ويوم والتاني والتالت والرابع. وساعات بيكون في إجمالي الحياة بقالي فترة طويلة سنة وسنتين ماشي في طاعة الله عز وجل وبفضل الله أسد مقبل وبجاهد نفسي مقبل وصحبتي صالحة مقبل وبتوب دايما مقبل وكل ما اغفل حاجة بسيطة أرجع. بس جاء حصل موقف خلاني وقعت أقسم بالله ما أعرف أنا وقعت ليه. أنا عارف إن أنت عايز تقول كده والله ما أعرف أنا عملت كده ليه. أنا عارف إن إخوة كتير وشباب كتير وبنات كتير هو لو قلت له دلوقتي أنت ليه عمل والله ما يعرف والله ما أعرف. أنا لقيت نفسي وقعت ما خدتش بالي يمكن كان غلط أروح هناك يمكن كان غلط أكلمهم يمكن كان ما يصحش كذا يمكن بس مرة والله من غير قصدي. وساعات مش فكرة من غير قصدي ضعفت فمش عارف أعمل إيه. اعمل زي أبو لبابة قم من جديد. رسالة لكل اللي بيسمعني دلوقتي لو وقعت في العبادات، لو وقعت في المعاصي، لو رجعت زي ما كنت، لو رجعت أسوأ ما كنت، لو استحدثت حاجات ما كنتش بتعملها أصلا قبل كده، قم من جديد وتوب إلى الله عز وجل وكن أبا لبابة. قم من جديد وأقبل عليه يقبل عليك. قم من جديد طالما أنك تتنفس، إذن فقد أعطاك الله عز وجل الفرصة كي تقبل عليه ويريد منك ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم. قم الآن، قم دلوقتي وارجع تاني، قم الآن وكن أبا لبابة. طيب أعمل إيه؟ هقول لك على مجموعة من النصائح ولن أطيل عليك. 1، لا تستعظم ذنبك في عفو الله أبدا مهما كان الذنب. لا تستعظم ذنبك في عفو الله أبدا مهما كان الذنب. وقعت في ذنب، توب وارجع لربنا. طب لا ده أصله ذنب كبير، توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى. لا انت مش واخد بالك، اصله ذنب كبير جدا، ده من الكبائر والفواحش. توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، يقبلني ورب الكعبة يقبلك. طيب معلش انا اسف، اصل انا كنت توبت منه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وكل مرة ارجع وبقيت مكسوف ومش قادر. يقبلني، والله يقبلك، والله يقبلك. عايزين نبدأ من جديد بقى. يعني حاسس ان انا محتاج، والله انا بكلمكم بجد، حاسس ان انا محتاج ان انا ابدأ من جديد. حاسس ان انا عندي الفرصة دي، مش عارف ليه، حاسس بكده انا عايزك تحس معايا، انا عايزك تفهم انه طالما لسه ما قبضكش ولسه انت عايش، يبقى يخرم ودانك قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين. طب يلا وتعالى وارجع. ما أنا وقعت، ما كلنا بنقع، ما أنا هعمل إيه بقى دلوقتي؟ قوم، يعني هقوم وهعرف أكمل، هتكمل. طب افرض ما كملش، هتقوم تاني. طب افرض وقعت تاني، وتقوم تالت. طب افرض ما وليه افرض، وليه افرض؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قم يا عم، مهما كان ذنبك كبير. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرقم 1، إياك أن تستعظم ذنبك في عفو الله. وافتكر دايما انه قالك في القرآن، قالك في الصلاة، تفضل مع كل حركة في الصلاة تقول كلمة واحدة: الله أكبر. وقف، عايز تدخل في الصلاة قول الله أكبر، عايز تركع قول الله أكبر، بعد كده هتقوم تاني سمع الله لمن حمده، وبعد كده الله أكبر، تتحرك تسجد تقوم الله أكبر. كل ما تتحرك في الصلاة، كل ما تتحرك في الصلاة الله أكبر الله أكبر. أما تتحيني بس كده وتقوم تفرد نفسك تاني تقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، لو منفرد طبعا، أو إمام أو مأموم هتقول ربنا ولك الحمد، والإمام هو اللي هيقول سمع الله لمن حمد. ولكن كأنك عمال تقول الله أكبر. الله أكبر من إيه؟ الله أكبر من كل شيء. تعرفين كلمة الله أكبر دي لما جاء أقول لك مثلا محمد أطول، تفضل قاعد مستني أطول من منى، أجمل، أجمل من حسين، أشتر، أشتر من الجملة اللي ما خلصتش، قول لي عشان أفهم. فمش فاهم حاجة مدام ما عملتش حاجة. إنما لما تقول الله أكبر الجملة خلصت. ليه؟ لأنه أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل ذنب أنت عملته، أكبر، فتوب براحتك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، اوعى تنسى دي. فده رقم 1، لا تستعظم ذنبك في عفو الله. الله عز وجل يعفو عفوا لن تتخيله، فقط أقبل عليه، فقط تقبل عليه وتتوب. واحد. اثنين، اعمل زي ابو لبابة. اعمل زي ابو لبابة. لا، ولا نيه عملها ابو لبابة، خان، حصلت عمل ايه؟ قال لك لا انا هتوب وربنا تابع لي. طب الواحدة، طب كن ابا لبابة. تاني ايه؟ اعترف بذنبك. ابو لبابة هو قال لك انا عرفت ان انا غلطت، انا عرفت رجليا ما اتحركتش من مكانها الا وانا عارف ان انا غلطان، انا عارف ان انا عملت حاجه غلط. مشكله اغلبنا انه دايما بيدور على المبرر للغلطه بتاعته. ليه يا ابني عملت الغلطه دي؟ اصل حصل. ليه مديت ايدك على اصل كان لازم؟ ليه قلت له الكلام ده؟ اصل انت ما سمعتش هو قال. ليه غلطتي الغلطه دي يا بنتي؟ اصل الضغوط كان خليها. ليه عملتي الموضوع الفلاني؟ ما انت اصل ما تعرفش اللي هو. ليه خدت اللي مش بتاع؟ ما ده ما كانت الضغوط والحياه صعبه، لسه هستنى كل ما هم اللي بيضغطوا. يعني هو ما فيش مره اقول لك ليه تقول لي لاني غلطان، لاني ضعفت، لاني عندي مشكله، لاني عايز اكون افضل؟ لازم تبرر موقفك يا جماعه. السلوك ده بيعمل واحد من اتنين، السلوك ده بيعمل واحد من اتنين، تمام؟ واحد بيعمله في موقف زي ده يعني بيكون رد فعله صح، والتاني رد فعله غلط. رد فعل صح يخليك تبقى انسان كويس، رد الفعل غلط يخليك يبقى انسان وحش. الاتنين دول عملوا غلطه، بس ده اعترف وده ما اعترفش. بص، سيدنا آدم أكل من الشجرة وبعد كده قال لي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إبليس قال له ربي بما أغويتني، بما أغويت، أنت اللي أغويتني. ودعاء الانتقام، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فسيدنا آدم اعترف بغلطه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنما الثاني اخرج منها فإنك رجيم. فلو واحد عايز بجد يوصل لربنا سبحانه وتعالى، قول أنا غلطان يا سيدي، قول أنا غلطان، قول أنا ضعفت، قول، لأنك مش هتقدر تتصلح إلا لو اعترفت بذنبك. ده في سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أنا أبوء بذنبي، أنا معترف بذنبي. أبو العتاهية له كلام جميل قوي، يقول لك إيه؟ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني، قلبت لأهلها ظهر المجني. مثل عند العرب كانوا إذا كان على ود مع واحد ثم انقلب هذا الود، انقلب إلى عداء، قلب المجني اللي هو الترس، يعني دليل على ظهر العداوة. ولو أني صدقت الزهد فيها في هذه الدنيا قلبت لأهلها ظهر المجني، يعني كان زماني ما بقيتش في منافسة مع أهل الدنيا ولا حاجة، بالعكس ده يعني عاديت الدنيا ولم أفتتن بها ولم أقبل عليها. فشاهدوا اثنين، ان انت تكون معترف بأخطائك، ان انت تكون معترف بأخطائك. اعترفت هتعرف تقبل وترجع، ما اعترفتش وبتكابر هتظلم نفسك ظلم شديد. ربنا يهدينا. طيب ايه كمان؟ ده رقم اتنين. يبقى رقم واحد، لا تستعظم ذنبك في عفو الله ابدا. اتنين، اعترف بذنبك. اعترف. تلاتة، لا تدخل مواطن الانتكاس ابدا. شفت ابو لبابه قال لك ايه؟ قال لك انا مش هروح تاني اطلاقا اطلاقا بني قريظه، ولن ارى في مكان خنت الله ورسوله. انا الحته دي ضعفت فيها وحصل لي مشكله فيها وما عرفتش ان انا اتماسك فيها، انا ما اخشش الحته دي تاني. دي موطن من مواطن الفتن، دي موطن من مواطن الفتن. الله عز وجل يقول ايه؟ ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. رغم ان القرب من الشجره مش هو الغلط، الغلط او مش هو الحرام، الحرام المنهي عنه كان الاكل من الشجر، تمام؟ بس ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الاقتراب من الشجره، لان الاقتراب من الشجره يؤدي الى الاكل من الشجره. هي دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. ربنا بيقول لك: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت أضعف من أن تقف على أبواب الفتن ولا تدخلها، فلا تستأسد، ابعد ابعد، كن أبا لبابة. خرجت من موسم العبادة وخرجت من رمضان وخرجت من الإقبال على الله عز وجل، لقيت نفسك وقعت، غالبا أنت رحت في حتة بتاعت الناس اللي بتقع. شوف انت ايه اللي وقعك وايه مواطن ضعفك، وما تكررش ان انت تروح هناك. كن قويا بالاعراض عن مواطن الضعف. ما تقولش لا انا هروح عند مواطن الضعف وابقى قوي. قوتك ان انت ما تروحش هناك، مش ان انت تبقى قوي هناك. ما حدش قوي على الفتن، الفتنة خطافة بتشفط، تشفطك، تبقى ماشي كده سبحان الله، ماشي ماشي هوب اتفتن. ودينا بنسمع صبح وليل عن حاجات، نسأل الله عز وجل السلامة، ما كانش عامل حسابه بس راح. فإياك إياك إن أنت تقترب من هناك، لا تدخل مواطن الانتكاس والفتن أبدا. في التلاتة إيه كمان؟ أربعة: كن أبا لبابة. طب أعمل إيه يعني؟ لا تجعل حزنك يعطلك أو يرجعك للوراء. لا تجعل حزنك يعطلك أو يرجعك للوراء. أبو لبابة عمل إيه؟ أخطأ خطأ كبير، خرج من الحصن، خرج على المسجد، ربط نفسه في الساري، ما من صلاة إلا وكان بيتفك عشان يؤدي ما عليه من فرائض. الحزن أحيانا يأتي عليك حتى تيأس، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس. عملت إيه؟ غلط؟ مهما غلط، يعني أنا بس عايز أقول لكل واحد، مهما غلط عملت إيه؟ حاربت النبي. عمر بن الخطاب كان بيحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عملت إيه؟ حاربت النبي فعلا وقتلت أصحابه وقتلت منهم. خالد بن الوليد حارب النبي فعلا وقاتل أصحابه وقتل منهم. عملت إيه؟ أنت عمل. وهؤلاء هم أعلام الإسلام. ليه؟ لأنها من عند ربنا. عايزين نفهم، نفهم، عايزين نفهم دي، إن التوبة من عند الله، وإن التوبة إلى الله، وإن القضية من فوق، إن علينا للهدى. فمهما تبعد، مهما تبعد، كل مكان أنت تراه بعيد بالتوبة عند الله قريب، لأن الله قريب. هترجع في ثانية بس تتوب، هترجع في ثانية بس تتوب. فكن أبا لبابة ولا تجعل حزنك يعطلك. بعض الناس لما تغلط يركبها الهم وتضعف عن طاعة الله عز وجل وتيأس. ليه؟ وليه تيأس؟ ما تكمل، ما تكمل. وزي ما بنقول دايما، بعد سنة، قلناها من سنين، هتقول يا ريتني بدأت من سنة. طب انت دلوقتي ابدأ عشان بعد سنة تقول الحمد لله انا بدأت من سنة. دي الرابعة. الخمسة والأخيرة: اربط نفسك بعمود التوبة. كن أبا لبابة. أبو لبابة طلع على المسجد ربط نفسه العمود ده لحد النهاردة اسمها اسطوانة التوبة. لحد النهاردة تلاقي العمود ده موجود في الروضة، دي اسطوانة التوبة اللي ربط أبو لبابة نفسه فيها، مش في نفس العمود يعني، بس في المكان ده كان فيه عمود اسمها اسطوانة التوبة. فأربط نفسك، أربط نفسك بجد يا جماعة، مش توب، لا لا أنا آسف أنا بتراجع عن كل اللي قلته، أربط نفسك بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أربط نفسك بالتوبة، أربط نفسك ربطة، أربط نفسك بناس، أربط نفسك بأعمال، أربط نفسك بعلوم، أربط نفسك بمواعيد، أربط وكل رباط بينك وبين الماضي الأليم أو المعصية أو الفتنة قطعه، مش فكه، قطعه قطعه دغدغه متكملش. اربط نفسك، انتوا عارفين شيء بشيء يذكر في المدرسه الشرعيه اللي تبع ابجديات، ودي محتاج ان انا اذكرها تحديدا يمكن عشان احنا يوم الثلاث اللي جاي ده هنبدا في المحاضرات بتاعت الطهاره والصلاه والصيام والزكاه، والفتره اللي جايه هي فتره دراسة العبادات، ازاي تتطهر وازاي تصلي، ازاي تنظف قلبك، ازاي الصلاة تكون بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ازاي الصيام يؤثر فيك ويقوى عندك قوة الإحجام انك تقول لا مش هعمل زي ما اتمرنت في الصيام، انك تبذل المحبوب زي الزكاة، ازاي دي تكون جواك في حياتك وتعيش بيها، ازاي في الحج، ازاي الذكر، ازاي الأوراد، الحاجات دي بتؤثر ازاي والعبادات دي بتعمل ازاي. انا لما جينا نعملها قلنا لا لازم المدرسة الشرعية تكون متقسمة تقسيمة، وكل أسبوع في جدول عبادي، وكل وبنحاول قدر المستطاع يكون في تواصل بالأسئلة. من أعظم الأسباب اللي احنا بنخلي فيها هذه الأشياء هذا البرنامج هو فكرة الربطة. أنا عايز الناس تفهم، هي فكرة الربطة إنك بتحاول إن أنت تربط الشخص المحب المقبل طالب العلم اللي عايز يتعلم بيك. انت عايز تقول له ايه؟ في جدول عبادي هينزل المره دي، فهو قاعد لو جاد انا مستني ده، وما تديلوش حاجه تخليه يستغرب، لا هو الفرق بين المره دي والمره اللي جايه بسيط جدا، فيلاقي ان هو بياخد خطوات بسيطه صغيره، بس لو عد مجموع الاسابيع هيلاقي نفسه ايه ده انا اتغيرت جدا، بس يستمر يبقى رابط نفسه انه لما يمسك محاضره والتانية والتالتة ويتعلم مره والتانية والتالتة هيبتدي يبص ايه ده المعنى ده زاد، والمعنى ده واتحط المعنى ده اتحط على المعنى ده واتحط على المعنى ده. والله هو ليه ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء، ان انت تتعلم وتعلم ده ينمي جوه قلبك حاجات كتير قوي، فلما تنمو جواك تترفع بيها. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليه؟ لأن هم اترفعوا بالعلم. عشان كده تحديدا يمكن بتكلم في المدرسة، البرنامج معمول عشان يربطك. طب أنا مش موجود في المدرسة الشرعية أعمل إيه؟ في 100 حاجة. أنا بقول الفكرة بس يمكن المدرسة عشان خاطر هي تبع أبجديات وأونلاين فبنقدر نوصل للناس كده أهو، إنما في واحد عنده المسجد تحت البيت، في واحد عنده المعهد جنب في الشارع اللي ورا، في حد عنده الصحبة، في حد أربط نفسك، أربط نفسك بصحبة كويسة، بعلوم، بقراءة، بجدول، خلي فيه التزام، خلي فيه التزام. فأبو لبابة رابط نفسه يومة ورابط نفسه، الثاني رابط نفسه، الثالث رابط نفسه، الرابع رابط نفسه، الخامس السادس رابط نفسه، تاب الله عليه، فرح الناس كلها وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وطلع فكه وكمل طريقه لأنه رابط نفسه. فكن أبا لبابة، كن أبا لبابة. خمس حاجات يا جماعة، خمس حاجات أرجو أن احنا نفهمها كويس، وأرجو أن احنا نعيش بيها ونعيش بهذه المعاني. واعلم أن القضية ليست في البدايات فقط، وأنا أعلم أن البدايات مؤثرة جدا جدا، فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلمة في غاية في الأهمية، بيقول لك إيه؟ العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أنت بدأت دلوقتي ممكن ما بدأتش أحسن حاجة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، هتعمل إيه؟ كمل كمل وافضل مكمل ومكمل، هتوصل بإذن الله تصل، بس تستمر، وبهذا الاستمرار وبهذه المثابرة وبهذا الصبر تصل بإذن الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، استعن بالله ولا يتعجز. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا ويغفر لينا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المتقين، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.